جنة وجبريل من فوق السماء مرددا. حماك الله يا قارئ الهدى بأعظم تنزيل على النبي محمد. تلاوة عطر مباركة بالعلم القرآني فضيلة مولانا الشيخ أحمد شعبان القارئ والمقيم بمحل الثمن مركز المنصورة محافظة الدقهلية. وما زال لقاؤنا مع حضراتكم متصلا برحاب الاستماع والاستمتاع بجمال القرآن الكريم في هذه الأيام المباركة. تنشق عبيرا من رائحة الكعبة المشرفة في رحاب البقعة المباركة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إني سألت الشعر أن يتعطف فقال هيهات هيهات لن أتوقف، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف، والله لو خلق الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى، والله لو ماغ البحار بجميعها كان المداد لوصف احمد ما اكتفى، والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولا واختفى، تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا، يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الذي اذا مشي سبقه النور واذا تكلم اخجل الجذور وإذا ركع أو سجد قال أمتي يا غفور. أيها الجمع الطيب الكريم، اللقاء الآن ننتقل به مع حضراتكم لأنه معنا لقاء مع العلم القرآني من أعلام القراء بمحافظة المنوفية فضيلة العلم القارئ الشيخ عمرو شكر، يتفضل فضيلته مشكورا.

Bye. صدق الله.